أتمنى رمشة عين وتعود لي وتعود لي ترجع تنعم سنين ما بين ايديا ما بين ايديا هي أتمنى رمشة عين وتعود لي وتعود لي ترجع تنعم سنين ما بين ايديا ما بين ايديا بعدك ما رحمني جرحني ولي تشمني بس انت اتهمني صدق غالي علي رحمني جرحني ولي تشمني بس انت اتهمني وصدق غالي علي ما اقدر بلي كيف ما في دواء حبك فرح دنياي وبشفتي غنوة عمري بعد عينك لا تظن يسوى ولا تظن يسوى أتمنى رمشة عين وتعود لي وتعود لي غالي وعليك العين تسألني عنك تسألني عنك أصبح ملك دنياي لا يوم أحضنك لا يوم أحضنك غالي وعليك العين تسألني عنك تسألني عنك أصبح ملك دنياي لا يوم أحضنك لا يوم حضنك حبك ماني غير روحي وبيك أسيرة أظل عايش بحيرة إذا يحرموني منك حبك ماني غير روحي وبيك أسيرة أظل عايش بحيرة إذا يحرموني منك كل لحظة فكر بيك ما أقدر أنسى ما تبحر بدنياك تلقاني مرسى ارجع لي اترجاك ارجع لي هسه ارجع لي هسه اتمنى رمشة عين وتعود لي وتعود لي